وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا آخر ما نزل في الخمر والميسر. وقد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعرب في جاهلية وشر يأكلون الميتة ويشربون الخمر ويلعبون الميسر وينتهكون الأعراض ويغير بعضهم على بعض ويسلب بعضهم أموال بعض. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم معهم بالدعوة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، ولم يبدأهم بحلال ولا حرام، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فتركهم الله سبحانه وتعالى على ما هم عليه، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يطهر قلوبهم ونفوسهم بغرس العقيدة الطيبة في قلوبهم، وهي عقيدة التوحيد، حتى إذا استقرت العقيدة في قلوبهم وتمكنت منها وآثر الله ورسوله والدار الآخرة على الأوطان والديار والأهل والأموال، وخرجوا منها لله تبارك وتعالى واستقروا في المدينة، بدأوا هم أنفسهم يسألون عما كانوا يفعلون في الجاهلية من أعمال. فبدأوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر، فأخذهم الله تبارك وتعالى بالرفق واللين، فقال: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فقالوا: ما حرم ما حرم، فلننتفع بما فيهما من منافع وإن كان فيهما إثم كبير. حتى إذا قام أحدهم ذات ليلة يصلي فقرأ فخلط في القراءة، فقرأ سورة الكافرون بحذف حرف النفي: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، قرأها بحذف حرف النفي. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فضيق عليهم بذلك الخناق وقلل أوقات الشرب، لأن الإنسان إذا أراد أن يشرب ويفيق قبل الصلاة فلا بد أن يكون هناك فاصل زمني طويل، وليس ثم من وقت طويل بين صلاتين إلا ما بين الفجر والعشاء وما بين الفجر والظهر، ومعنى أما من الظهر حتى العشاء فلو قد متقاربة. ثم قال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يا رب قل لنا حرام نتركها أو حلال ننتفع بها. فنزلت آية المائدة التي معنا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وقد دلت هاتان الآيتان على تحريم الخمر والميسر من وجوه. أولها أن الله تبارك وتعالى جعلهما رجسا، وقد سمي بهذا الاسم الرجس ما أجمع على تحريمه، وهو لحم الخنزير. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فسمى الله تبارك وتعالى الخمر والميسر رجسا كما سمى لحم الخنزير رجسا. ثم الوجه الثاني من الوجوه التي تدل الآيتان على تحريم الخمر أنها من عمل الشيطان، والشيطان عدو الإنسان، ولا يمكن للعدو أن يمشي وراء عدوه. كيف يمشي الإنسان العاقل وراء عدوه وهو يعتقد أنه سيسلمه إلى ما فيه هلاكه؟ من عمل الشيطان، والشيطان عدو الإنسان. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم الوجه الثالث أن الله تبارك وتعالى قال فاجتنبوه، والأمر بالاجتناب أبلغ في التحريم من لفظ التحريم الصريح. الأمر باجتناب الشيء أبلغ في تحريمه من لفظ حرم أو حرم، لأن لفظ اجتنبوه يقتضي أن تكون في جانب، والأمر والشيء الذي أمرت باجتنابه في جانب آخر. يبقى أنت في ناحية وهي في ناحية، لا تكن في الجانب اللي فيه الخمر أبدا، لأن الخمر لعنت من 10 أوجه: عاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمول إليه وآكل ثمنها. فاجتنبوه، ابعد عن الخمر خالص نهائيا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة تدار عليها الخمر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة تدار عليها الخمر. ما يصحش تقول مع خواجة وهو بيشرب خمر، لا، ما تقولش مع هذه الساعة، فاجتنبوه. الوجه الرابع قوله تعالى لعلكم تفلحون، يبقى فلاحك ونجاحك وصلاح دينك وصلاح بدنك وصلاح دنياك وصلاح آخرتك كله متوقف على اجتناب الخمر، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فيفهم من ذلك أن من لم يجتنب الخمر ولم يبتعد عنها لا يفلح أبدا. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم الوجه الخامس: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إنما يريد الشيطان بدعوته لكم إلى شرب الخمر يريد به ذلك أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ووقوع العداوة والبغضاء بين الشريبة والمدمنين يكون بأن الإنسان إذا شرب وغاب عقله لا يدري ما يفعل، فربما ضرب أخاه فجرحه وربما قتله، فتقع العداوة والبغضاء بين المدمنين. أما إيقاع العداوة والبغضاء بين اللعيبة، لعبة الميسر والقمار، فهذا شيء ظاهر. فالإنسان الذي يقامر إما غالب وإما مغلوب، والمغلوب لما يضيع ماله لا يمكن أبدا أن يحب من سلبه ماله، بل ربما في الآخر لم يجد إلا أن يمسك الكرسي وينزل على دماغ زي ما بيعمله. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ثم من وجوه التحريم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أما صد الخمر عن ذكر الله وعن الصلاة فواضح، فهو ساعة ما يشرب ويسكر لا هيذكر الله ولا هيصلي. وأما اللعيبة فالغالب الذي يغلب ويكسب مال صاحبه نشوة الفرح ولذة الغلبة تنسيه ذكر الله وتصد عن الصلاة، والمغلوب همه غمه حزنه ينسيه ذكر الله عن الصلاة. حتى إن المغلوب لو أراد صاحبه أن يقوم يقول طب نصلي، يقول لك لا ما تمشيش، عايز يحرص على استمرار اللعبة عشان يسترد إيه، يسترد ما فقد من ماله. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. ما هي الخمر؟ ما هي الخمر التي حرمها الله تبارك وتعالى بهذه الوجوه الكثيرة الدل على التحريم؟ قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فأي مسكر فهو خمر في الشرع بغض النظر عن المسميات وبغض النظر عن مادة الخمر، من العنب من العسل من الذرة من الشعير، جنس المادة ملوش علاقة. العلة هي الإسكار، العلة هي الإسكار. لو شوية لبن حمضوا وغلب عليهم الحموضة وأدت إلى السوك بقى خمر، لو ضربت شوية كده فاكهة في العصير في الخلاط وبعدين نسيتهم كده وغفلت عنهم فمع الحر كده يعني خمروا كده وبقوا اتغير طعمهم وبقوا مسكر بقت خمر. كل مسكر خمر يسموها بقى أي حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الناس في آخر الزمان يسمون الأشياء بغير اسمها، يسمون الخمر مشروبات روحية ما شاء الله، يسمون الربا فائدة، يسمون الرقص والمجون فنا، يسمون الأشياء بغير اسمها. هذا أخبرنا الذي لا ينطق عن الهوى. إذا تعرف أن الخمر المسكر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر الكثير منه فقليله خمر وحرام، ما أسكر كثيره فقليل حرام. يعني يقول لك يعني هي كده شوية فرفشة كده يعني كوباية ولا كوبايتين، لا بيسكر ولا بينغيب دماغ ولا حاجة، ما أسكر كثيره فقليله حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في أمر الخمر وشربها، فقال عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة مرة واحدة سكرا فكأنما كانت الدنيا كلها بين يديه فسلبها، فإن ترك الصلاة 4 مرات سكرا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قال وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار. من ترك الصلاة مرة واحدة سكرا فكأنما كانت الدنيا كلها بين يديه فسلبها. شوف يعني واحد يملك الدنيا كلها وجي عادوا كده هجم عليه وخدها، دي خسارة من ترك الصلاة بسبب شرب الخمر مرة واحدة. وأما من تركها 4 مرات بسبب السكر كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قال وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. ومن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية، شرب ومات، مات ميتة جاهلية. وإذا أصر على الشرب وأدمنه وصار من المدمنين فالنبي عليه الصلاة سيقول مدمن الخمر كعابد وثن، مدمن الخمر كعابد وثن. فالخمر كما قال عليه الصلاة والسلام أم الخبائث وأكبر الفواحش، الخمر أم الخبائث وأكبر الفواحش، ومن شربها وقع على أمه وخالته وعمته. إذا سكر ما يعرف من أمه من خالته من بنته من أخته. وفي الحديث أو في الأثر عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث وأكبر الفواحش. كان في من كان قبلكم رجل عابد فتعلقت به امرأة بغي فأرسلت إليه جارية تقول إن سيدتها تدعوك للشهادة فتبعها. فطفقت الجارية كلما دخلت بابا أغلقت حتى أفضت به إلى امرأة وضيئة جميلة حسناء فقالت وقد غلقت الأبواب إنها ما دعته لشهادة، إنما دعته لإحدى ثلاث: أن يفجر بها أو يقتل هذا الغلام لصبي عندها أو يشرب الخمر. وفكر المسكين بجهالة فظن أن الخمر أخف الثلاثة جرما فقال اسقوه فسقوه، قال زيدوه فزادوه، حتى إذا غاب عقله قتل الغلام وفجر بالمرأة. فاتقوا الخمر فإنها أم الخبائث وأكبر الفواحش. والمشروبات المعاصرة الحشيش والأفيون والحجن اللي بياخدوها دلوقتي والزفت اللي بيشموه كل هذا محرم. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره الإجماع على حرمة الحشيشة، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل مسكر ومفتر. فعلى شبابنا أن يفيقوا من غفلتهم وأن ينتبهوا من رغدتهم وأن يتقوا الله ربهم في شبابهم. فالشباب نعمة عظيمة سيسأل عنها الإنسان سؤالا خاصا، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني إذا مثل بين يدي الرب عز وجل للعرض لن ينصرف حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أمضاه، وعن شبابه فيما أبلاه. ولما يسأل عن عمره معناه العمر من سن التكليف إلى أن مات، يبقى داخل فيه الشباب. وبعد هذا السؤال العام عن عمر كله يفرد الشباب بسؤال خاص عن شبابه فيما أفناه وفيما أبلاه وفيما أمضاه، لأن الشباب هو زمن العطاء، زمن البذل، زمن الجهاد، زمن الصيام والقيام والغدو إلى والرواح إلى بيوت الله وفي سبيل طلب العلم. أما أن يقضي الشباب شبابهم في اللهو واللعب والشرب والسكر والعربدة والفسوق والمجود فهذا ضياع ما بعده ضياع، هذا ضياع ما بعده ضياع. فيا أيها الشاب أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ومنهم شاب نشأ في عبادة الله، ألا تقرأ سيرة الصحابة؟ ألا تقرأ سيرة التابعين؟ ألا تعرف شيئا عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهما من شباب الإسلام الأول الذين حملوا راية الإسلام خفاقة ونشروا علوم الدين في الناس كلهم؟ أليس لك فيهم أسوة حسنة؟ إلى متى أيها الشاب تخدع وتفتن بالتأسي بالغربيين والملاحدة والفاسقين والفنانين؟ إلى متى يكون أسوتك الفنان فلان والمطرب فلان والممثل فلان؟ إلى متى هذا؟ أفق من غفلتك، إنك مسلم يجب أن تعتز بإسلامك وأن تعتز بشخصيتك المسلمة وأن تجعل نفسك أسوة للآخرين، لا تكن أنت تبعا للآخرين. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في سكك المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. وكان أنس بن مالك في بيت أبي طلحة الأنصاري يسقيه وضيفانه، فسمعوا صوتا في الخارج لا يدرون ماذا يقول، قالوا: يا أنس اخرج فانظر ماذا يقول هذا المنادي. فخرج أنس ثم رجع يقول: إنه يقول إن الخمر قد حرمت. قالوا: يا أنس أرق ما في يدك، كب يا ابن الباقي، ما تصبش تاني خلاص، احنا كنا بنشربه يا حلال، حرمت، كب اللي في ايديك. اين نحن من هذا؟ اين الخلف في التلقي عن الله عز وجل ورسوله من السلف؟ اين الخلف في التلقي عن الله ورسوله من السلف؟ السلف كانوا كما وصفهم الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، انتهينا. ربنا بيقول على العين والرأس، الرسول بيقول على العين والرأس. أما الخلف فصاروا يحللون ويبررون ويلتمسون الأعذار ويبحثون عن مخارج. لذلك فالبون شاسع بين ما كان عليه السلف من العزة والمجد والرفعة والسيطرة على العالم، وبين ما صار إليه الخلف من كونهم في ذيل الراكبة، في ذيل الركب. إن أدركوا الذيل ما انتهت إليه الأمة من الانحدار، إنما سببه في عدم تلقينا عن الله عز وجل بنفس المنهج الذي كان السلف يتلقى به، وهو سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. كم شاب يسمع الآن آيات الله تتلى عليه وأحاديث الرسول تطرق آذانه في النهي عن الخمر والمخدرات، كم شاب ينتهي؟ كم شاب يقول سمعنا وأطعنا؟ نريد أن ندين لله تبارك وتعالى بما دان به السلف من سمعنا وطعنا. نريد أن نكون كما كانوا إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وطعنا، وأولئك المفلحون. لأن الله قال لنبي: قال وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شباب الأمة يجب أن يعلموا أنهم مسؤولون عن النهوض بدينهم اولا ثم النهوض ببلدهم ووطنهم. فهل يعقل الشباب هذا؟ وهل يقدرون المسؤولية حق قدرها؟ نرجو الله لهم صلاح الأحوال. ثم لما نزل التحريم جاء الأمر بالطاعة والنهي عن المخالفة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وأطيعوا الله فيما أمر به ونهى عنه، ائتمنوا بما أمر وانتهوا عما نهى، وأطيعوا الرسول، وكرر الأمر بالطاعة مع الرسول، ما قالش أطيعوا الله ورسوله، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن الرسول يبلغ يطاع فيما يبلغ عن الله، ويطاع فيما يشرعه لعباد الله من عند نفسه، لأنه لا ينطق عن الهوى، وإنما ما حرم رسول الله كما حرم الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واحذروا أن تعصوا الله واحذروا أن تعصوا الرسول، احذروا أن تخالفوا الله وأن تخالفوا الرسول، احذروا احذروا. فقد قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني لا تضروه، إن توليتم عنه فلن تضروه، لأنه حمل رسالة وبلغها، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وقد أداه، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، ولكن الخير كل الخير لكم وإن تطيعوه تهتدوا. يعني توليكم عنه لا يضره، إنما يضركم أنتم، والخير لكم أن تطيعوه وتتبعوه وتستجيبوا له ولما دعاكم إليه. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة التي يريدها رب العالمين لعباد المؤمنين الحياة الطيبة، حياة الأنس والرضا، حياة السعادة، حياة الطمأنينة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اوعى تفكر ان الحياة أكل وشرب ولهو ولعب وفرفشة وخلاص، دي مش حياة، دي مش حياة. هؤلاء الذين يحيون هذه الحياة بعيدين عن الله، قال الله تعالى في حياتهم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولو أنك أوغلت في حياة البعيدين عن الله لوجدتهم مع ما هم فيه من الترف والرفاهية في أشقى حياة وأبأس حياة، لا سعادة لا طمأنينة لا راحة لا هدوء أعصاب، بل ما بيعرفوش يناموا. دي مش حياة، مش حياة. مر بعضهم ببعض الأحياء التي يسمونها راقية، الأحياء الراقية، فقال أدي الناس اللي عايشة، فقال رفيقه دول الناس اللي مش عايشة، دول الناس اللي مش عايشة. الحياة مش حياة القصور ولا السيارات ولا النساء ولا اللهو واللعب والسكر والعربدة أبدا. هم ليه في الغرب مع السكر والعربدة وما هم فيه من الطرب بينتحروا، بينتحر وكل شيء متوفر له، لأنه مش عايش، هو مش حي، هو هيكل كده ماشي على الأرض زي البهيمة. الحياة حياة القلب، الحياة حياة القلب. يقول بعض الصالحين الفقراء البائسين لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بسيوفهم. لو الملوك يعرفوا عايشين ازاي كانوا يحاربونا عشان يعيشوا زينا. دي حياة الرضا، حياة الطمأنينة، لا تجدها إلا في القرب من الله عز وجل، لا تجدها إلا في أن تصل ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لا تجدها إلا بأن تعمر حياتك كلها بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول علماء في الإنسان ثغرات، لكل ثغرة سدة، في الإنسان ثغرات لكل ثغرة سدة. فيك ثغرة الجوع، ساعة ما الجوع يقول حقول يا أولاد هاتوا اللي عندك، طب ربع ساعة وطبيخ يستاهل، يقول لا ولا طبيخ ولا حاجة، هاتوا أي حاجة بس تاكل لغمة نشفة بشوية ملح تسد الثغرة دي خلاص انتهى. يجيبوا الأكل بعد الطبيخ اللحمة وكده يقول خلاص انتهينا خلاص. زي الصايم كده، الصايم عشان جعان وعطشان طول النهار يقول ايه هتعملوا ايه عصير، هتطبخوا لنا ايه، كان مش عارف ايه، وسايب ميت النار مش شرط ميه، كل حاجه خلصت. ففي الانسان الثغرات، كل ثغره لا سده. الجوع ساعه ما بطنك تغمقص من الجوع هذا اللي عندك تاكل انتهت. العطش تبقى ليا عطشان بقين ميه يرموك. الفرج إذا تحركت فيك تلك الغريزة على طول مع 6 دقائق تنتهي كل حاجة. لكن بقى في القلب ثغرة لا يسدها أكل ولا شرب ولا جماع ولا شهوة ولا لذة. في القلب ثغرة لا تسد إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا أداة تنبيه، ألا انتبه، ألا بذكر الله لا بغيره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم هذه الحياة. الله يدعوكم لأن تحيوا حياة طيبة، فاستجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذروا المخالفة، احذروا العصيان، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وقد أدى، فلن تضروه بإعراضكم عنه، إنما حتضروا أنفسكم. لما نزلت الآية وحرمت الخمر قال قائل يا رسول الله فما بال إخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ الخمر حرمت، طب احنا من إخواننا المسلمين ماتوا وكانوا بيشربوا الخمر. فنزلت الآية التي تلي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا أحسن والله يحب المحسنين. اللي مات هو بيشربها، كان بيشربها لأنها حلال ففيش عقاب، هو كان بيشربها عشان كحلال. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعمه قبل التحريم إذا ما اتقوا ربهم سبحانه وتعالى فيما حرم عليهم، يعني المحرمات اللي ربنا حرمها قبل الخمر ما دام تركوها لله يبقى لو كانوا عاشوا برضو والخمر حرمت كانوا ايه كانوا حيتقوها برضو. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. خلي بالك من التدرج، إيمان وتقوى، إيمان وإحسان. الإيمان يزيد وينقص والتقوى تزيد وتنقص، الإيمان يزيد وينقص والتقوى تزيد وتنقص. أحيانا الإيمان يزيد والتقوى تزيد ترى نفسك حتى الشبهات تركها، مش المكروهات والمحرمات، لا، أحيانا يزيد الإيمان والتقوى تلاقي نفسك تارك الشبهات. يقول لك يا عم انا مالي ولا شو الحلال، يا دع ما يريبك الى ما لا يريب. واحيانا يقل الايمان وتقل التقوى فترتكب الشبهات وبعدين تتكل المكروهات وبعدين تخش على المحرمات. فخلي بالك، زود الايمان وزود التقوى، دائما اشحن، دائما اشحن وسال نفسك هل انت في زياده ام في نقص، هل انت في زياده. لازم تخلي بالك انت كل يوم الايمان بيزيد التقوى بتزيد ولا بتنقص. بل الإنسان على نفسه بصيرة. قال تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر نال إحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. خلي بالك أنت لن تسكن، أنت لن تسكن، أنت يا قدام يا ورا، أنت يا قدام ولمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فأنت واحد من الاثنين، يا ماشي قدام يا راجع ورا. يا انت في زيادة اما في نقصان، فاين انت من الاثنين؟ طلع لقدام ولا رجع لورا؟ انتبه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هكذا امرنا ربنا، لازم نبصوا احنا رايحين فين وجايين منين. لازم كل يوم تقف قول انا رايح فين، الطريق صح ولا غلط. زي الغريب اللي ماشي على السكه ومش عارف السكه راح فين، كل ما ماشي 3 كيلو يقول اقف اسال يا اخي السؤال محروم، مش اللي يسال ما يتوهش، بدل ما نبعده وبعدين نرجعه تاني. لا كل ما ماشي شويه يقول لك الطريق كده صح، انا رايح كده صح، مش هيحصل حاجه. انت كده كل يوم لازم تقف مع نفسك انا رايح فين، انا رايح فين، وتحاسب نفسك عشان لما تتوه شويه وترجع من قريب احسن من انك انت تتوه بعيد وبعدين ما تعرفش ترجع. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. دي مشكله خطيره. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا، فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. قالوا يا رسول الله ما بال اخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم؟ قال ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا احسن والله يحب المحسنين. ثم تكلم الله تبارك وتعالى عن قتل الصيد وجزاء وقت الإحرام. وقد سبق في أول آية في السورة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إيه غير محل الصيد وأنتم حر. فمن محظورات الإحرام قتل الصيد البري، قتل صيد البر. المحرم إذا أحرم بحج أو عمرة من الميقات إلى أن ينتهي من العمرة أو الحج ويخرج تاني خارج الحرم يحرم عليه صيد البر، سواء كان الميقات قريبا أو بعيدا. من ساعة ما تحرم خلاص أنت الآن محرم، لا تقتل صيدا. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر. المراد به صيد البر. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. صيد البر حرام على المحرم خارج الحرم وداخل الحرم، بعد ما يحل ويخرج من الحرم يحل له صيد البر. أما صيد الحرم نفسه فهو إيه؟ حرام على الحلال وعلى الإيه؟ وعلى المحرم. لكن يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ها؟ الله قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، نهيهم بعد ما اختبار كده، امتحان، اختبار وامتحان. انت محرم وانت ماشي كده تلاقي الصيد واقف قدامك كده، لو مديت يديك كده اهو تاخده. ده بالنسبه للصيد الصغير اللي لسه ما بعرفش يطيق، تمد يديك تاخده. والصيد الكبير ممكن ترميه بالبندقيه ولا بالسهم ولا بالرمح تجيبه. فترى انت بقى هتفتكر انك محرم والصيد عليك حرام، ولا الشهوة تغلبك ساعد ما تشوف كده الغزال كده ولا الارنب ولا البقر ولا الحمار الوحش كده ايه وانت جعان كده تجي رامي سهمك كده ولا خطف بيديك. ليبلونكم اي ليختبرنكم ويمتحنك، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم. ليه يا رب؟ قال ليعلم الله من يخاف بالغيب. ما احنا مشكلتنا في المسألة ده، من يخافه بالغيب؟ من يخاف الله بالغيب فيترك الحرام؟ اللي هي تتمثل في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. في السفر، في الحضر، في الخلطة، في العزلة، في الوحدة، في النام مع الناس، اتق الله حيثما كنت. وبذلك كان السلف يتواصون، كتب بعضهم إلى أخ الله يقول: زهدني الله وإياك في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة، فعلم أن الله يراه فتركه من مخافة الله. هو ده اللي احنا عايزينه، ان انا ابقى قادر على الحرام ولا يمنعني منه مانع، ولكن اتركه مخافة الله، اتركه مخافة الله لا لشيء. الحرام قدامي ايده قريب خالص، ومش حد شايفني ولا حد حاسبني، حتى اللي شايفني لا ينكرون علي. فده امتحان. اما تلاقي الحرام كده سهل، لما تعرف ان الحرام كده سهل كده ممكن تقع فيه، اقرأ هذه الآية: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك، بعد النهي، فله عذاب أليم، فله عذاب أليم. طيب، قتل الصيد وهو محرم فله عذاب أليم، طب وكده فاتت يعني، ولا في عقوبة بقى معجلة في الدنيا؟ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، فعليه جزاء، ما هو؟ مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إذا من قتل الصيد متعمدا وهو محرم فله عذاب أليم، وعليه بقى الجزاء. إيش هو الجزاء؟ جزاء مثل ما قتل من النعم. النعم هي الإيه؟ الإبل والبقر والغنم. الجماعة العرب أهل البادية وأهل الصيد عارفين الحيوانات البرية وما يماثلها من الحيوانات الإنسية، فيقولوا: أنت قتلت هذا الحيوان، هذا الحيوان يشبهه ويماثله من النعم بقرة، خروف، جد، جمل، فعليك مثل ما قتلته، مثل ما قتلت. فإن لم يكن الصيد مثليا، إن لم يكن الصيد مثليا، قتل صيدا ليس له مثل، قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل. طيب، اثنين عدول قالوا: هذه البهيمة، هذا الصيد المقتول يساويه كذا من النعم، طب يعمل فيه ايه؟ نقول له: هات البقرة، هات الجمل، هات الخروف، هات المعزة، اذبحها وبعدت ايه الى اهل الحرم الفقراء هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. طيب، مفيش مثل، يبقى كفارة طعام مساكين. يبقى الصيد اذا كان ليه مثل يبقى يحكم بمثل، يذبح ويهدى الى الكعبة. ملوش مثل يبقى نقوله ايه؟ الصيد ده هو لو اشتريناه يساوي كام؟ يساوي 500 ريال، 1000 ريال. نقوم نقول له: عليك ايه؟ 1000 ريال، تشتري بال1000 ريال طعام وتطعم مساكين الايه؟ الحرم، او كفارتهم طعام ايه؟ مساكين. كان هو نفسه مسكين بقى، القاتل ده كان نفسه مسكين، لا يقدر يشتري المثل الموجود ولا يقدر يدفع ثمنه، او عدل ذلك صياما، او عدل ذلك صياما. نقول: انت ايه اللي انت الثمن اللي واجب عليك يطعم كم مسكين؟ يطعم 20 مسكين، 30 مسكين. نقول له: عليك بقى بكل مسكين هتطعمه تصوم ايه؟ تصوم يوما ليذوق وبال أمره، ليذوق وبال أمره وعقوبة مخالفته لأمر الله تبارك وتعالى ليذوق وبال أمره. ولما كان الله بالناس رؤوفا رحيما قال عفى الله عما سلف، اللي جيت قبل كده ما نقولوش تعالى حاسبوك على اللي فات. الناس لا تؤاخذ إلا بعد صدور الايه القانون وعلمهم به. فقال عفى الله عما سلف، ومن عاد إلى قتل الصيد بعد تحريمه، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يبقى الصيد اللي احنا نتكلم عن حرمته هو صيد الايه البر، اما صيد البحر فحلال، اما صيد البحر فحلال. وبعدين شو بقى مسك الختام، واتقوا الله الذي اليه تحشرون، واتقوا الله الذي اليه تحشرون. وفي البقرة لما ختم آيات الحج قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. والله لو كل إنسان بس يحفظ من القرآن هذه الآية، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، تكفي. تذكر وأن مردنا إلى الله، تكفي كده. اعلم أنك إلى الله راجع، وبين يدي الله موقوف، وأمام الله مسؤول. نسيان هذا اليوم ونسيان هذا اللقاء هو سر مشاكلنا، سر مشاكلنا كلها مع الله ومع بعضنا البعض، إن احنا نسيين إن في قيامة، إن احنا نسيين إن في يوم حساب، ان احنا ناسيين ان احنا هنقف قدام ربنا كده هو هيكلمنا. ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. تذكر انك الى الله راجع، وبين يدي الله موقوف، وأمام الله مسؤول. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فتذكر هذه الساعة، تذكر هذا اليوم، تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء، وهتكت السطور عن المعاصي، وجاء الذنب منكشف الغطاء. نسيان اليوم الآخر هو أساس كل المشاكل. لو كل إنسان علم أنه إلى الله راجع، وبين يدي الله موقوف، وأمام الله مسؤول، هتنحل كل المشاكل. عشان كده ربنا بيقول في حق المطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ربنا يقول إيه؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ أنت بتغش الناس ليه؟ بتبخس الناس حقها ليه؟ بتسلك في الكيل والميزان ليه؟ هو أنت ناسي أنك أنت راجع ربنا؟ هو أنت ناسي أنك راجع ربنا؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فيا إخواني نصيحة، اذكروا هذا اليوم، اذكروا هذا اليوم الذي تشيب منه الولدان وتقشعر منه الأبدان. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.

أن صيد الحرم، الصيد داخل الحرم، حرام على الحلال وعلى المحرم، لكن المتمتع بعمرة الحج إذا خرج خارج الحرم وصاد هذا هو حلال. مش أنت الآن لما تعمل عمرة وتتحلل حل لك كل شيء، والصيد كان محرم عليك بعلة الإحرام. المحرم المتمتع بالعمرة للحج، واحد مسافر بامراته للحج متمتعا، صعب ما يخلصوا العمرة ويتحللوا ويسكنوا في الفندق كأنهم قاعدين في بيت، مفيش حاجة حرام عليه، الحرام بينهم كان بسبب الايه الإحرام، وحرمة الصيد هي بسبب الإحرام. انت تمتعت وخلصت العمرة فكيت الإحرام، يبقى انت كده لا شيء حرام عليك، بس الصيد داخل الحرم نفسه حرام، فإذا خرجت خارج الحرم وصدت فلا شيء عليك. يقول: إذا كان أصحاب السوء يطاردون التائب صباح مساء فكيف يتخلص منهم؟ هل يذكرهم أم يهجرهم؟ التائب حديث التوبة ضعيف، التائب حديث التوبة ضعيف أمام أصحاب السوء الذين يطاردونه، فمن مصلحته تغيير البيئة وهجر رفاق السوء والالتحاق بالصالحين أهل المساجد وأهل القرآن وأهل العلم ليقوى عوده ويثبت قدمه، لأنه لو ذكرهم لن يقبلوا منه وهو ضعيف يخشى عليه الردة والانتكاسة. ولذلك في حديث قاتل المئة لما ذهب إلى العالم وقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم، ولكن غير البيئة. فالتائب المبتدئ خير له أن يغير البيئة ويهجر رفاق السوء الذين كان يمشي معهم أثناء المعصية حتى يثبت قدمه ويقوى عوده، وكده إن شاء الله يبقى راجل طيب كده كويس، بعد كده إيه لا بأس أن يدعوهم هم إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الطباخين في الأفراح يعملون مشروبات من التفاح والموز والتمر وبعض الفواكه ويعملونها ليلا ثم تبيت ويشربها الناس في الغداء. الحكم كما قلت مرده إلى التغير والتخمر، فإذا حفظها في التلاجة ولم يسرع إليها التغير والتخمر فهي حلال، لكن مثلا لو بعضها مثلا كان خارج التلاجة وتخمر سخن وتخمر بصارت حرام. ما معنى مدمن الخمر كعابد وثن؟ هذا التشبيه من الزج للزج، مدمن الخمر كعابد وثن مش معناه كافر، انما هذا الحديث كقوله تعالى في سورة المائدة كما سبق معنا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم، وقد فصلنا كيف يكون منهم على حقيقة الولاء والبراء. فقوله مدمن الخمر كعابد وثن مش معناته انه كافر، لكن هذا باب الزج، كقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغيره فقد كفر، والحلف بالله بغير الله مش خروج من الملة، انما هو باب الزجر، من باب الزجر. فهذا هو المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر كعابد وثن. شخص يعمل في المدن السياحية، وما أدراك ما المدن السياحية؟ منكرات وخمر ومخدرات وكل شيء، ولكن بعيد عن هذا العمل، بيعمل في المطبخ بعيد عن حد الدين، ما حكمه؟ قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هو أنت يعني حترمي واحد في البحر وتقول لي ما تبلش نفسك؟ أنت قاعد في المطبخ والبيئة كلها اللي حواليك دي مشبوهة زي ما أنت بتقول كده، كيف تسلم؟ وإذا قلت أسلم يبقى أنت زكيت نفسك، زكيت نفسك، وتزكية النفس لا يجوز. والمؤمن لازم لابد أن يخاف على دينه ولابد أن يخاف على نفسه، فعمل الشباب في هذه البيئة يعرضهم للخطر وللضياع. نسأل الله لنا ولهم الثبات.